بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا درسنا 21 من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين للحطاب المالكي في علم أصول الفقه. ودرس اليوم نأخذ فيه باب التعارض بين الأدلة. قال إمام الحرمين: إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذا الباب هو باب التعارض والترجيح، وهو من أهم أبواب علم أصول الفقه، واعتنى به الأصوليون كثيرا لأن ثمرته العملية في الفقه كبيرة جدا. يعلم ذلك من مارس الفقه ونظر في تصرف الفقهاء عند الاستدلال. وهذا الباب الأصل فيه أن يذكر بعد تمام ذكر الأدلة، لأن التعارض بين الأدلة يكون بعد أن نعرف الأدلة جميعها، وكان ينبغي أن يذكر بعد الإجماع والقياس وفي ذلك من الأدلة، لكن المصنف قدمه هنا بعد الكتاب والسنة، ولذلك نص على أن التعارض الذي سيذكره هنا أو الذي سيبحثه إنما هو التعارض بين النصوص. ولذلك قال: إذا تعارض نطقان، أي نصان من نصوص الشرع، من نصوص الوحي. وحين نقول تعارض نصان، فالمراد بذلك أنهما تعارضا في الظاهر وفيما يبدو للمجتهد، وإلا فلا تعارض بينهما في نفس الأمر، لأن كل من عند الله، ولا يمكن أن يقع التعارض في نفس الأمر بين نصين أو خطابين كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى، لكن التعارض يقع عندنا، أي أقصد عند المجتهدين، يقع عند المجتهدين حين ينظرون في هذه الأدلة بسبب مسائل متعددة راجعة إلى الفهم أو إلى اللغة العربية أو إلى نقص الاطلاع على الأدلة الأخرى أو نحو ذلك. لأسباب متعددة يقع في الظاهر تعارض بين الأدلة. يقول الشارح رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة، وهو تفاعل، تعارض على وزن تفاعل، وهو تفاعل من عرض الشيء يعرض، كأن كل من النصين عرض الآخر حين خالفه. إذن هذا أصل التعارض في اللغة. فالدليل نقول إن هذا الدليل عارض دليلا آخر، بمعنى أنه وقف في عرضه أي في ناحيته وجهته، كأنه منعه من أن يمر على وجهه أي أن يمر في طريقه. فهذا هو معنى التعارض في اللغة، وهو الذي أخذ منه التعارض في الاصطلاح. التعارض إذن في الاصطلاح هو التقابل بين الدليلين، بحيث يكون أحدهما مخالفا للآخر. وإذا أردنا الرجوع إلى اللغة، يكون أحدهما واقفا أمام الآخر مانعا له من المرور. ومرور الدليل المراد به الاستدلال به في استنباط الحكم الشرعي. يقول رحمه الله تعالى: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إلى آخر. يقول الشارح: إذا تعارض نطقان أي نصان من قول الله سبحانه أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحدهما من قول الله والآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأقسام ثلاثة. التعارض يكون بين نصين من الكتاب، هذا القسم الأول. والقسم الثاني تعارض بين نصين من السنة. والقسم الثالث تعارض بين نص من القرآن ونص من السنة. هذه الأقسام الثلاثة التي لا رابع لها في تعارض الأدلة التي هي نصوص، لأن الكلام هنا إنما هو في التعارض بين النطقين بين النصين، لا في تعارض الأدلة عموما. يقول: فلا يخلو، يريد أن يذكر هنا أن حالات هذا التعارض لا تخرج عن أربعة، ذكرها بقوله: فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. إذن الحالات أربعة: تعارض بين دليلين عامين، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تعارض بين دليلين خاصين. الحالة الثالثة تعارض بين دليل عام ودليل خاص. والحالة الرابعة تعارض بين دليلين كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر، على ما سيأتي شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الحالة الأولى وهي حالة التعارض بين دليلين عامين، قال: فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. إذن في هذه الحالة الأولى ننظر أولا في إمكان الجمع بين هذين الدليلين العامين المتعارضين. ومعنى الجمع أن يحمل كل واحد من الدليلين على حالة معينة، بحيث لا يقع التناقض بينهما، بحيث لا يقع التناقض بينهما. وأوجه الجمع كثيرة جدا، وبحثها جماعة من الأصوليين وذكروا نماذج منها كثيرة، وهي لمن مارس الفقه واضحة جلية وكثيرة، فقد يكون مرجعها إلى اللغة أو إلى الأحاديث أو نحو ذلك. وهذا الجمع كما تقرر عند الأصوليين أولى من الترجيح. لما؟ لأن الجمع فيه إعمال للدليلين معا، وأما الترجيح ففيه إهدار أو إهمال لأحد الدليلين. لأنني إذا رجحت بين دليل ألف ودليل باء فقلت إن الدليل ألفا هو أرجح والدليل باء مرجوح، معنى ذلك أنني أهدر الدليل باء، لا أعمله ولا يبقى له مجال للعمل وللاستدلال به. أما إذا جمعت بين الدليلين بأن قلت الدليل ألف أستعمله في الحالة الفلانية والدليل باء في الحالة العلانية، حينئذ أعملت الدليلين معا. ولا شك أن إعمال الأدلة مقدم على إهمال بعضها، إعمال الأدلة جميعها مقدم على إهمال بعضها، ولذلك قالوا الجمع مقدم على الترجيح. ولذلك هنا بدأ المصنف بالجمع، قال فإن أمكن الجمع جمع. نبدأ بالجمع أولا، فإذا تعذر الجمع ننتقل إلى شيء آخر هو الترجيح. يقول الشارح وذلك بأن يحمل كل منهما على حال، إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه، لأن ذلك محال، لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين، فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال. كلامه واضح، يريد أن يقول إن الجمع هو حمل كل دليل على حال، وأما يعني حين نقول حمل كل دليل على حال هذا نوع من التخصيص، أي نخصص الدليل الأول بحال معين ونخصص الدليل الثاني بحال آخر، فهذا نوع من التخصيص. ولو لم نرد هذا التخصيص فحينئذ نعمل الدليلين معا على عمومهما، نبقيهما على عمومهما، والحال أنهما إذا بقيا على عمومهما متعارضان متناقضان فيستحيل الجمع بين النقيضين. ولذلك فحين نقول هذا معنى قولي فإطلاق الجمع بينهما مجاز، فحين نقول جمعنا بين الدليلين العامين ليس المراد بذلك أننا جمعنا بين دليلين متناقضين، هذا لا يمكن، وإنما في حقيقة الأمر خصصنا كل دليل بحيث صار الدليلان بعد التخصيص غير متناقضين فجمعنا بينهما، لأن الجمع بينهما وهما لا يتناقضان ممكن، أما لو أبقيناهما على أصل عمومهما فهما متناقضان والجمع بين النقيضين لا يجوز. ومثل هنا الشارح بمثال عليه إشكالات وفيه كلام، ولكن على كل حال نتبعه فيه. يقول مثاله حديث مسلم ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، وحديث الصحيحين خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. جيد، عندنا هنا تعارض بين دليلين. الدليل الأول فيه الثناء على الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، أي قبل أن تطلب منه الشهادة، قبل أن يطلب منه أداء الشهادة، فيه ثناء عليه، ومعنى ذلك أن أداء الشهادة في هذه الحالة قبل أن تطلب منه جائز أو فوق الجائز، مشروع يعني. وأما الحديث الثاني ففيه بيان لحالة ستأتي حالة قوم ليسوا من الذين شهد لهم بالخيرية، لأنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولم يبقى بعد ذلك شهادة بالخيرية. ففهم من ذلك أن هؤلاء الذين يأتون فيما بعد عملهم هذا ليس ممدوحا وليس محمودا في الشرع، وعملهم ما هو؟ هو أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا، أي قبل أن يطلب منهم أداء الشهادة، يعني إضافة السين والتاء هنا للطلب، الاستشهاد طلب الشهادة. إذن هذا تعارض بين هذين الدليلين، وعليه نحتاج إلى النظر في إمكان الجمع بينهما. قال: فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم بها، والثاني على ما إذا كان عالما. بمعنى قالوا الحديث الأول لا نبقيه على عمومه، وعمومه ما هو؟ هو الثناء على كل من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة. لا، قال نخصص ذلك بماذا؟ بالذي نقول هذا الحديث الذي فيه الثناء خاص بالذي يشهد إذا كان هذا الذي له الشهادة، الذي يحتاج لهذه الشهادة، الذي سيشهد له غير عالم بها. يعني مثلا شخص له مثلا دعوة قضائية، وهو يعني لا يعلم بأن يعني في هذا الأمر الذي سيشهد له فيه، مثلا في أرض أو عقد أو نحو ذلك، لا يعلم أصلا بأن له الحق في هذا الشيء المختلف فيه، وبأن هذا الحق الذي له عليه شهود، ولا علم له بالأمر. فحينئذ إذا سكت أنت ولم تشهد له فيضيع حقه. فهنا يثنى عليك إذا أنت تقدمت فشهدت، لأنه هو لم يكن عالما بذلك. وأما الحالة الثانية، الحديث الثاني، قال والثاني على ما إذا كان عالما، بمعنى هذا شخص عالم بحقه، ففي هذه الحالة، وعالم بأمر الشهادة، ففي هذه الحالة لا تمدح بتسارعك إلى أداء الشهادة، وإنما تبقى على حالك إلى أن تطلب منك الشهادة، فإن طلبت منك فأدها على وجهها، لأن هذا التسارع في أداء الشهادة لا يأتي بخير كما قرره العلماء. إذن هذه طريقة للجمع. وإن كان صاحب الحاشية ذكر هنا كلاما في قضية هذا الحمل الذي ذكره الشارح، على أساس أن المراد بذكر الشهادة هو إعلام الشخص بأن له هذا الحق، وليس المراد أداؤها عند القاضي. فهنا على كل حال كما قلت لكم الحديث فيه أخذ ورد، أو الجمع بين الحديثين محل أخذ ورد، لكن كلام الشارح هذا واضح. حمل ثاني أو طريقة أخرى للجمع، قال وحمل بعضهم الأول على ما فيه حق لله كالطلاق والعتاق، والثاني على غير ذلك. فإذا معنى ذلك ما كان فيه حق لله فتجب فيه المبادرة لأداء الشهادة عند القاضي، وذلك بحسب القدرة. قال وإلا قدح ذلك في شهادته. مثال ذلك مثلا في أمور الطلاق والعتاق، إذا علم هذا الشخص، علم بأن هذا الرجل قد طلق هذه المرأة، ومع ذلك لأنه فاسق مع كونه طلقها فإنه مع ذلك بقي معها أو مستمر معها في العشرة. هذا شيء مخالف للشرع وفيه مخالفة لحق من حقوق الله في هذا الباب. قالوا فيشرع له أن يبادر إلى أداء الشهادة عند القاضي ليمنع وقوع هذه المخالفة الشرعية. وكذلك في العتاق، كشخص علم بأن هذا السيد أعتق هذا العبد ومع ذلك لم يشأ أن يطلقه وإنما أبقاه عنده وهو يستخدمه في حوائجه ونحو ذلك مع أنه قد أعتقه، فقالوا هذا ينبغي المبادرة. بخلاف الحديث الثاني قالوا يحمل على ما ليس فيه شيء من حقوق الله وإنما هو في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين، فهذا لا يبادر لأداء الشهادة. بل قالوا مبادرته لأداء الشهادة قد يكون محل تهمة، يعني قد يتهم بأنه هذا الحرص منه على الأداء وراءه شيء، فلذلك قالوا لا يبادر ولكن إذا طلبت منه الشهادة فإنه يؤدي. إذن هذا مثال على الجمع. إذا لم نتمكن من الجمع فما العمل؟ قال وإن لم يمكن الجمع بينهما أي بين النصين يتوقف عن العمل بهما إن لم يعلم التاريخ. إذن الآن لم يمكن الجمع، تعارض بين دليلين عامين، لا يمكن الجمع ولا يعلم التاريخ، ماذا نفعل؟ نتوقف. ما معنى لم يعلم التاريخ؟ أي لم نعرف تاريخ كل نص بحيث نجزم بأن هذا النص سابق على هذا أو لاحق له. قال إلى أن يظهر مرجح لأحدهما، يعني نتوقف. لما؟ لأنه لا نستطيع أن نفعل غير ذلك، هذا هو مقدار جهدنا في هذه المسألة، نتوقف إلى أن يرد دليل. قال مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين، والثاني يحرم ذلك، فتوقف فيهما عثمان رضي الله عنه لما سئل عنهما قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، ثم حكم الفقهاء بالتحريم لدليل آخر وهو أن الأصل في الأوضاع التحريم. ما معنى هذا المثال؟ معناه أن عندنا آية وهي قال أو ما ملكت أيمانكم، المراد بذلك ما ورد في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فما ملكت أيمانهم هذا النص عام يشمل الجمع بين الأختين بملك اليمين، رجل له في يعني يملك بملك اليمين أختين. لو فرضنا أنه ليس عندنا نص آخر في المسألة لكان ذلك جائزا بنص هذه الآية. جيد. النص الثاني هو وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وهذا النص يعني وارد عطفا على المحرمات الأمهات ونحو ذلك، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية. وأن تجمعوا بين الأختين أي حرم عليكم الجمع بين الأختين. إذا نظرنا لهذا النص فهو يشمل الجمع بين الأختين بملك اليمين ويشمل الجمع بين الأختين بالزواج، فيحرم الجمع بين الأختين بملك اليمين. إذن عندنا دليل مبيح ودليل مانع أو حاضر. فلأجل ذلك توقف عثمان رضي الله عنه في هذه المسألة. لكن يقول الشارح حكم الفقهاء بالتحريم بدليل آخر، أي مقصوده أي بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه ظهر للفقهاء أن الجمع بين الأختين حرام، ولكن ليس استنباطا من هذين الدليلين، ولكن لأجل دليل آخر جيء به فعضد وقوى دليل التحريم، فصار عندنا دليل محرم معضد بدليل آخر في مقابل دليل مبيح لا عاضد له، فرجح حينئذ الدليل الذي له عاضد، الذي له ما يسنده من الأدلة الأخرى. فهنا في الحقيقة لم نهمل هذين الدليلين، أو لم نهمل دليل التحريم، وإنما تركناه وزدنا عليه دليلا آخر فتقويا معا ورجح على الدليل المبيح. والدليل الآخر ما هو؟ قال هو أن الأصل في الأبضاع، يعني في ملك اليمين والزواج ونحوها، البضع وهو ما يكون بين الرجل وامرأته، الأصل فيه أنه محرم. الأصل في رجل وامرأة أنه يحرم أن يكون بينهما شيء مما يكون بين الأزواج، هذا هو الأصل، الأصل التحريم. ثم يخرج من هذا الأصل ما دل الدليل على جوازه، كالرجل مع زوجته أو الرجل مع أمته ونحو ذلك. ولذلك هذا نوع استصحاب قوينا به دليل التحريم. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الأخرى هي أن يكون التاريخ معلوما، قال فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، قال كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة، والمراد المتأخر في النزول لا في التلاوة والله أحد، هذا شيء واضح. إذن لا نقول بالنسخ إلا بعد أولا النظر في إمكان الجمع، فإن لم يمكن الجمع فحينئذ ننظر هل يوجد عندنا التاريخ، هل لنا علم بالتاريخ، فإن علمنا تاريخ الدليلين يمكننا حينئذ أن نقول هذا ناسخ لذاك، أي المتأخر ناسخ للمتقدم. ولذلك من هنا نفهم خطأ ما يفعله بعض الفقهاء من التسرع في الحكم بالنسخ، يعني ما إن يقع التعارض بين دليلي حتى تجد ذلك الفقيه يقول هذا ناسخ لذلك، والمسألة قد يدخلها شيء من التعصب للمذهبي ونحو ذلك. كثير من الأمور التي يدعى فيها النسخ إنما يقال بذلك تعصبا للمذهب، لا نقول بالنسخ إلا بعد عدم إمكان الجمع. وحتى يعني في المقابل، يعني الغالب على متعصبة المذاهب أنهم يقولون بنسخ الأدلة التي تخالفهم، والآخرون الذين يردون عليهم قد يقع منهم في بعض الأحيان يعني مبالغة في الجمع بين في محاولة الجمع بين الأدلة، حتى إن بعضهم يقع له تكلف في أوجه الجمع، يعني يأتون ببعض أوجه الجمع المتكلفة فرارا من الترجيح بالنسخ أو غيره. فلا شك أن كلا طرفي هذا الأمر مذموم، والذي ينبغي هو القصد بين الجمع وبين الترجيح، لا يصار إلى الترجيح أو إلى القول بالنسخ إلا بدليل واضح. وكذلك الجمع ينبغي أن يكون جمعا تسعفه اللغة، أو تسعف به اللغة وتسعف به الأدلة الشرعية ومقاصد الشرع الإجمالية، وهذا شيء إنما يعلم بكثرة الممارسة. قال والمراد المتأخر في النزول، هذا واضح لا شك، لأن كلامنا هنا إنما هو عن التاريخ الزمني، يعني قد تكون الآية في ترتيب التلاوة في ترتيب المصحف متأخرة ولكنها سابقة على غيرها مما هو سابق لها في ترتيب المصحف. الآن انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وكذلك إذا كان خاصين، أي إذا كان أي النصان خاصين، نفس الشيء ما ذكرناه في الحديثين العامين نذكره هنا، أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع، كما في حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي وغيرهما على فرض صحة هذه الرواية. قال فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد. الآن عندنا خلاف، عندنا تعارض بين دليلين. الدليل الخاص الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه، واضح، ومعنى ذلك أنه أزال النعل وغسل الرجل. والحديث الثاني أنه حين توضأ وصل إلى رجليه اكتفى برش الماء على قدميه، جيد، حال كونهما في النعلين، يعني ما أخرج قدميه من النعلين وإنما اكتفى بالرش. على فرض صحة هذه الرواية نقول قال الشارح فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد، لما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث، بمعنى قالوا نحمل الحديث الثاني على حالة خاصة وهي حالة من يجدد وضوءه، يعني هو على وضوء لم ينقض وضوءه بناقض من النواقض المعروفة، وإنما يحب أن يجدد وضوءه، وهذا مشروع لا إشكال فيه ولا حرج. فإذا أراد أن يجدد وضوءه يخفف عليه ما لا يخفف على الذي يتوضأ عن حدث، ومن التخفيف قالوا أنه يجوز له في هذه الحالة أن يرش الماء على فوق على قدميه وهما في النعلين، هذا وجه من أوجه الجمع. قال لما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث، أو أن الوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي، وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وهو النظافة. وجه آخر من أوجه الجمع وهو راجع إلى اللغة. فقالوا نحن الذي نعرفه والذي أجمع عليه العلماء أن الرجل يجب أن تغسل، فهذا الحديث الثاني مشكل على هذا المعنى، فنحتاج أن نجمع بينه وبين الحديث الأول والحديث الأخرى الكثيرة التي فيها الغسل، فنحمل الوضوء هنا على الوضوء اللغوي. الوضوء اللغوي هو مطلق الغسل، لا بهدف شرعي من رفع حدث أو استباحة صلاة أو نحو ذلك، مطلق النظافة قد تسمى في اللغة وضوءا، وهذا كما قالوا مثلا، كما قال الجمهور خلافا للحنابلة في قضية من أكل لحم الإبل، قال فيه الوضوء، قال نعم، صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة، قال نعم فالجمهور يقولون المراد بالوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي وإنما هو الوضوء اللغوي، والمراد به غسل الفم لأن في لحم الإبل زهومة. وإن كان في هذه المسألة مذهب الحنابلة أقوى وأظهر، وإن كان من مفاداتهم لكنه قوي من جهة الدليل، والحمل على الوضوء الشرعي أولى إلا أن يتعذر ذلك، ولا تعذر أصلا، فنحمله على الوضوء الشرعي. إذن المقصود هنا أن الوضوء قد يحمله الفقهاء في بعض الأحيان لسبب ما على الوضوء اللغوي، فهذا هو الوجه الثاني من أوجه الجمع. وقيل المراد أنه غسلهما في النعلين وسمي ذلك رشا مجازا، بمعنى أن هنا يحمل الحديث الثاني على ما يوافق الحديث الأول، يعني وهما في النعلين ومع ذلك غسلهما وهما في النعلين، هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، إذا كان النعلان واسعين بعض الشيء هذا ممكن ليس محالا، وحينئذ لا يبقى الإشكال إلا في لفظ رش، لأن الإشكال في البداية هو في أمرين، في رش وفي وهما في النعلين. قضية وهما في النعلين هذه وجد لها حلا بقوله غسلهما وهما في النعلين، ولا إشكال في ذلك. يبقى لنا الرش، ما الجواب عنه؟ قال وسمي ذلك رشا مجازا، لأنه ليس غسلا كما هو الغسل المعهود الذي يزال فيه النعلان، فلأجل ذلك سماه رشا من قبيل المجاز. ولكن هذا الوجه محل نظر، ولذلك ذكره الشارح هنا بصيغة التمريض فقال وقيل. إذن هذه أوجه من أوجه الجمع، ويمكن أن نتصور أوجها أخرى كثيرة. والجمع أصلا لا يكون إلا بعد ثبوت النصين، لابد من أن نتأكد من هذه المسألة، لأن الجمع فرع عن الثبوت، عن ثبوت النصين معا. فإذا كان أحد النصين ليس ثابتا من جهة الإسناد مثلا أو فيه كلام أو نحو ذلك، فلا يجمع بين الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع، لا يجمع بينه وبين الحديث الصحيح، هذا لا معنى له. قال وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما، وهذا كما قلناه في الدليلين العامين، إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وجاء أنه قال امنعوا كل شيء إلا النكاح أي الوطأ، رواه مسلم. قال ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار، فتعارض فيه الحديثان. عندنا حديث يجيز للرجل أن يأتي امرأته، يعني يقول أن يأتي امرأته يعني مطلقا إلا شيئا واحدا وهو الوطأ، فيشمل ذلك أن يأتيها فيما هو دون الإزار ما لم يكن وطئا، هذا الحديث الثاني. والحديث الأول فيه أنه لا يحل له منها شيء إلا ما كان فوق الإزار، ومعنى ذلك أن ما دون الإزار لا يحل له. إذن عندنا تعارض، ما فوق الإزار هذا ما فيه إشكال، لكن ما كان تحت الإزار مما ليس وطئا أباحه حديث وحرمه حديث، فكيف نفعل؟ هذا تعارض. قال فتعارض فيه الحديثان، فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة، والأول هو المشهور عندنا وعند الشافعية وقال به أبو حنيفة وجماعة من العلماء. إذن الأصل في مثل هذا أن نتوقف إلى أن يرد دليل آخر. طيب الذي ورد أو الدليل الذي به رجحنا أحد الدليلين المتعارضين على الآخر هو ما ذكره هنا، قال الذين رجحوا التحريم رجحوه بدليل زائد وهو الاحتياط، لأن الاحتياط مطلوب. فلا شك أن الذي لا يأتي امرأته فيما دون الإزار مما ليس وطئا فهذا احتاط لدينه. والقاعدة الشرعية في الاحتياط مشهورة وهي من القواعد الفقهية الكبيرة، وأصلها حديث اتقاء الشبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. جيد، إذن هذا ترجيح بقاعدة فقهية هي قاعدة الاحتياط. الآخرون الذين رجحوا الحلة رجحوه بقاعدة أخرى وهي قاعدة استصحاب الأصل. قالوا الأصل أن الرجل يجوز له من امرأته كل شيء، هذا الأصل، إلا ما حرم. فقالوا وبعضهم الحل لأن الأصل لأنه الأصل في المنكوح إلا ما حرم، وحيث لم يرد لدينا دليل واضح صريح في التحريم فالأصل هو الحل. فإذا الدليل العاضد الذي به انتقلنا من التوقف إلى الجزم بالترجيح، هذا الدليل العاضد إما أن يكون قاعدة الاحتياط عند قوم، وإما أن يكون قاعدة استصحاب الأصل أو استصحاب الإباحة عند قوم آخر. أنت ترى هنا أهمية هذه القواعد الأصولية في التعامل مع الفروع الفقهية. قال ووقع في كلام الشارح، ما مقصوده بالشارح؟ أن الشارح هو الحطاب. الحطاب يقول الشارح يقصد بذلك المحلي، لأنه هو الشارح الأول لهذا المتن، هو الشارح الذي اعتمد عليه الحطاب في شرحه كما ذكر ذلك في المقدمة. قال ووقع في كلام الشارح بعد ذكر الحديث الثاني ومن جملة ذلك الوطء فيما فوق الإزار، فيتعارض فيه الحديثان، والظاهر أنه سهو، فإنما فوق الإزار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء. قال النووي في شرح مسلم بل حكى جماعة كثيرة من الإجماع عليه. هذا واضح، يقول الظاهر أن كلام الشارح المحلي سهو، لأن ما فوق الإزار هذا لا نزاع فيه وحكي الإجماع على جوازه، فالكلام إنما هو فيما دون الإزار مما ليس وطئا، هذا هو الذي فيه الخلاف وفيه تعارض هذين الدليلين. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها، فهذا واضح في يعني قضية النسخ، وكما ذكرنا في الدليلين العامين نذكره هنا في الدليلين الخاصة. الآن الحالة الثالثة، قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، واضح. ولذلك نحن نقول لا تعارض بين عام وخاص، ولا تعارض بين مطلق ومقيد. لما؟ لأن العام يحمل على الخاص، ولأن المطلق يحمل على المقيد. قال كحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر، وحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخص الأول بالثاني. قال سواء ورد معا أو قدم أحدهما على الآخر أو جهل التاريخ. زين، الآن عندنا حديث فيما سقت السماء العشر، ما هذه؟ ما اسم موصول هذا؟ من أدوات العموم، من صيغ العموم عفوا. فمعنى ذلك أن كل محصول زراعي مما سقته السماء، يعني مما ليس بسقي الإنسان وإنما هو بالمطر، يسقى بالمطر، في كل محصول زراعي من هذا النوع فيه العشر، كثيرا كان أو قليلا، هذا عام. لكن ورد عندنا حديث خاص وهو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فإن كان عندك مثلا ثلاثة أوسق، هو محصولك الزراعي ثلاثة أوسق، الحديث الأول يقول فيه العشر، الحديث الثاني يقول ليس فيه شيء، ليس فيه صدقة، ليس فيه زكاة. إذن هذا تعارض، التعارض هنا وقع في ما دون خمسة أوسق، أما ما كان فوق خمسة أوسق فلا تعارض. إذن كيف نصنع حديث عام وحديث خاص؟ نحمل العام على الخاص، فنقول الحديث الأول نعم صحيح لا نهمله، نعمله ونقول كل ما سقط السماء ففيه العشر ما دام أكثر من خمسة أوسق، وبذلك نعمل الدليلين معا. والجمع بين العام والخاص لا يشترط فيه أن يعلم التاريخ، يعني ولذلك قال أو جهل التاريخ، لا يهمنا هل هذا الحديث أسبق من هذا أو بعده أو قبله، لا يهم. وأيضا إذا علمنا التاريخ، علمنا مثلا بأن العام جاء قبل الخاص أو بأن الخاص قبل العام، أيضا لا يهمنا ذلك، وإنما نحمل العام على الخاص مطلقا. هذا معنى قوله سواء وردا معا، يعني في وقت واحد، أو قدم أحدهما على الآخر، أي جاء العام قبل الخاص أو الخاص قبل العام، أو جهل التاريخ ما عرفناها القديمة معا أو جاء أحدهما قبل الآخر. في جميع الأحوال نحمل العام على الخاص. هذه الحالة ماذا؟ الحالة الثالثة. الحالة الرابعة قال وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، بخصوص الآخر. نعم. قال إن أمكن ذلك. جيد. هذه مسألة التعارض بين عام وخاص من وجه، تسمى العموم والخصوص الوجهي. فيقول في هذه الحالة يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن أمكن ذلك وإلا احتيج إلى الترجيح. مثال ما يمكن فيه التخصيص، نتأمل هذا المثال. حديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، مع حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما. ما معنى هذا الكلام؟ الحديث الأول يقول الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس، مفهومه إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس، تغير أو لم يتغير. ولذلك قال الحديث الثاني، الحديث الأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، خاص بالقلتين يقول لك بأن ما أقل من القلتين ينجس سواء أكان متغيرا أو غير متغير. الحديث الثاني بعكسه يقول الماء المتغير نجس وغير المتغير ليس نجسا سواء كان فوق قلتين أو دون قلتين. إذن الحديث الثاني بعكس الأول. لذلك الحديث الأول يشمل المتغير وغيره ولكنه خاص بالقلتين، يذكر لك أن التنجس مرتبط بالقلتين. والحديث الثاني بعكسه عام في القلتين فيما كان فوق قلتين وما كان دونهما في جميع الكميات إن صح التعبير، لكنه خاص بالتغير لأنه قال إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. بالمناسبة هذه مسألة إجماع، حتى لو لم يصح الحديث فالإجماع على هذه المسألة. إذن هنا عندنا حديثان أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر، والحديث الآخر بعكسه. ماذا نفعل؟ قال فيحكم بأن القلتين تنجس بالتغير، ويخص عموم الثاني بخصوص الأول، فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. معنى ذلك أننا نقول نحمل نخصص كل عموم بالحديث الآخر، فنقول ما فوق القلتين هذا في الحديث الثاني يقول لك بأن لا بد من مراعاة التغير، فحينئذ نقول ما كان فوق القلتين فإنه ينجس بالتغير، فحملنا أو خصصنا عموم الأول بالثاني في مسألة التغير، لأن الأول قلنا عام في المتغير وغيره، خصصناه بالثاني في خصصناه بالثاني الذي ينص على التغير، هذا فيما فوق القلتين. إذا ما فوق القلتين نعمل فيه الحديث الثاني الخاص، وما دون القلتين نعمل فيه الحديث الأول الخاص، أي نخص عموم الثاني بخصوص الأول، فنحكم بأن ما دون القلتين ينجس مطلقا سواء تغير أو لم يتغير. فهمتم المسألة؟ فإذا هذا معنى أننا نحمل عموم كل حديث على خصوص الآخر، فنقسم الماء إلى ما فوق قلتين وما دون قلتين. ما فوق القلتين نترك عموم الحديث الأول، نترك هذا العموم ونعمل بخصوص الحديث الثاني، فنقول إذا تغير فهو نجس وإذا لم يتغير لم ينجس. ما دون القلتين نفعل العكس، فنترك عموم الحديث الثاني الذي يقول لك يعني العبرة بالتغير، نترك ذلك ونذهب إلى التخصيص، فنقول ما دون القلتين هذا ينجس مطلقا سواء أكان يعني سواء أكان متغيرا أو غير متغير. هذا مذهب الشافعية كما لا يخفى عليكم، هذا ذكرناه في أبواب الطهارة. قال ورجح المالكية الثاني، بمعنى أن المالكية لم يجمعوا بهذا الجمع، ورجح المالكية الثانية لأنه نص، والأول إنما يعارضه بمفهومه. تنبه للمسألة، هذا كل ما ذكرناه لحد الآن في هذين الحديثين مبني على أن الحديث الأول ينص على أن ما دون القلتين ينجس، هذا هو الذي ذكرناه، ولكن عند التأمل في لفظ الحديث الأول لا تجد ذلك، لأن الحديث الأول ماذا فيه؟ فيه إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، معنى الماء إذا كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس، هذا هو نص الحديث، هذا هو منطوقه، لكن أين ذكر ما دون القلتين؟ لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولكن إنما فهمناه منه، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بالمفهوم، وهذا من قبيل مفهوم الشرط، إذا كان قلتين لا ينجس، مفهومه إذا لم يكن قلتين فإنه ينجس، وعليه فإن الحديث الأول إنما دل على نجاسة ما دون القلتين بطريق المفهوم لا بطريق المنطوق، وأما الحديث الثاني الذي دل على أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير فهذا بطريق المنطوق لا بطريق المفهوم، وعليه فيرد السؤال هل يخصص المنطوق بالمفهوم؟ هل يخصص المنطوق بالمفهوم؟ مسألة أصولية، وهي في الحقيقة وإن كانت مسألة أصولية الأصوليون عند مناقشتهم لهذه المسألة لا ينفكون عن هذه المسألة الفقهية بالذات، قضية حديث القلتين، لا شك أن الأصولي يعني لا بد أن يكون فقيها، فهو لا ينفك، لا يمكن أن يبقى في مجال التنظير فقط، لا بد أن ينظر في التطبيق. ولذلك الشافعية من الأصوليين يميلون إلى جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم ليسلم لهم تخصيص أحاديث الأحاديث الكثيرة في الطهارة بحديث القلتين، ولتجد المالكية بالعكس. وسبق لنا في أبواب الطهارة أن رجحنا مذهب المالكية لأدلة أخرى، ليس هذا فقط. حتى لو سلمنا بجواز تخصيص المنطوق بالمفهوم، فهنالك مسائل أخرى، منها الإشكالات الكثيرة التي ترد على حديث القلتين في إسناده وفي اضطرابه وفي تحديد معنى القلتين وفي أمور كثيرة تجعل مذهب المالكية في المسألة هو الأرجح. ولذلك قال والقصد التمثيل، بمعنى أنه على مذهب المالكية هذا المثال لا يصلح أصلا ليكون مثالا على قضية الجمع بين العام من وجه والخاص من وجه، لا يصلح. لكن يقول القصد التمثيل، يعني نسلم بذلك بمذهب الشافعي لكي نمثل لهذه المسألة. قال ومثال ما لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. عندنا حديث من بدل دينه فاقتلوه، والحديث الثاني نهى عن قتل النساء. قال فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات فيتعارضان في المرتدات. إذن الحديث الأول عام من وجه وخاص من وجه، ما عمومه؟ عمومه هو أنه يشمل الرجال والنساء، لأنه يقول من بدل، من هذا اسم موصول يشمل عام من صيغ العموم، يشمل الرجال والنساء. إذن إذا بدل الرجل دينه فاقتلوه، إذا بدلت المرأة دينها فاقتلوها، هذا هو. إذن الحديث الأول عام في الرجال والنساء ولكنه خاص بأهل الردة، ما يتكلم عن قتل غير المرتد أو المرتدة، خاص بالقتل الناجم عن الردة. الحديث الثاني بعكسه فإنه خاص بالنساء لا يشمل الرجال، أنه نهى عن قتل النساء تنصيص على النساء، ولكنه عام من جهة أخرى وهو أنه يشمل المرتدة والحربية، المرتدة والحربية، الحربية التي من أهل الحرب، يعني من الكفار الذين هم في حرب مع المسلمين. إذن وقع التعارض، أين يقع التعارض؟ قال فيتعارضان في المرتدة هل تقتل أم لا. لما؟ لأن المرتدة بالنسبة للحديث الأول هي مشمولة بالحديث من جهة كونها امرأة، مفهوم؟ والحديث الأول شامل للرجال والنساء، فإذا الحديث الأول ينص على قتلها، على جواز قتلها، ولكن المرتدة أيضا مشمولة بالحديث الثاني لأنه يشمل المرتدة والحربية وفيه النهي عن قتل النساء، فتعارض الحديثان في المرتدة هل تقتل أم لا. قال فيطلب الترجيح، وقد رجح بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة، ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل المرتدة يرجح أن المرتدة تقتل، فدل ذلك على أن عموم الحديث الأول يبقى، وأن الحديث الثاني الذي فيه النهي عن قتل النساء المراد بذلك الحربيات، أما المرتدات فلا، لأجل الحديث الآخر الذي يخصص هذا النهي. إذن هذا ما يمكن أن نذكره في قضية التعارض بين الأدلة، تعارض الأدلة. وفي الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى نأخذ بابا جديدا من أبواب أصول الفقه، وهو باب الإجماع. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله.